بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، ما زلنا نواصل الحديث حول موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى ومواجهة من ينكر رؤية الله تعالى، ومن أشهرهم المعتزلة، وتابعهم بعض النافين حتى يومنا هذا. وفي مواجهة الإمام الغزالي للمعتزلة وهو يبطل مذهبهم في نفي الرؤية، يعني يسلك مسلكا آخر ننشغل به منذ درسنا السابق، وهو بيان معنى الرؤية، الكشف عن حقيقة الرؤية، ثم ما لا بد منه في الرؤية، وما تتحقق الرؤية به وبغيره، وليس شرطا في تحقق الرؤية وجوده. فالرؤية هي التي تتحقق في موجود ما، في موجود مرئي، وليس بالضرورة أن تتحقق الرؤية في موجود بعينه، لا تتحقق بدونه. فإذا الرؤية كركن أساسي، أو هي الهدف، أو هي الموضوع، موضوعنا الذي يدور الكلام فيه بين الإثبات والنفي، من بين مثبت لرؤية الله تعالى يثبتها ويثبت إمكانها عقلا ووقوعها شرعا، وبين ناف لها عقلا. وما دام قد نفاها عقلا وقال باستحالتها عقلا، فهو لا يثبتها من حيث الواقع، لأنه ثبوت الوقوع أو وقوع الشيء فرع عن إمكانه. فإذا كان العاقل يقول باستحالة شيء وباستحالة تحققه عقلا، فبطبيعة الحال لا يثبت وقوعه، لأن الوقوع فرع الإمكان، فرع الإمكان العقلي، فما كان واقعا بالفعل وما تقر بوقوعه وقع أو سيقع، فهذا لا يكون إلا إذا كان ممكنا عقلا. أما ما كان مستحيلا عقلا، فهل يقبل العقل وقوعه أو يثبت وقوعه بالفعل؟ إذا كان هو مستحيلا عقلا، هو مستحيل. فإذن الإمام الغزالي يقول لهم: الرؤية أهم شيء وركن فيها تحققها، أن نحاول أن نفهم ونكشف عن معنى الرؤية. الرؤية امتداد للإدراك العلمي، أمر أدركته وأدركت وجوده، فإذا علمت وأدرك عقلك وجوده. فإذا انتقلت من إدراك العقل له والعلم به إلى أن رأيته، إذن أصبح علمك به علما زائدا في الوضوح، أصبح واضحا لك أكثر من وضوحه عندما كنت تعلمه فقط. فإذا الرؤية امتداد لإدراك العقل، استمرار مزيد انكشاف، أشبه بما تتخيله، ثم بعد أن تخيلته تفتح عينك فإذا بك ترى ما كنت تتخيله وأنت مغمض عينيك. أنا الآن وأنتم جميعا ونحن جميعا في مكان لا نرى الشمس فيه بأعيننا، قرص الشمس، فنحن تحت هذه المظلة أو هذه الظلة العثمانية، فلا نرى الشمس لأن هذا السقف يحجب عن أعيننا رؤية الإيه؟ رؤية قرص الشمس. لكن بمجرد أن سمعتم وأنا أذكر كلمة قرص الشمس، كل منا تخيل ما قرص الشمس، ما هي عين الشمس، تخيلها، بدليل أن الواحد منا ممكن أن يخرج قلمه ويرسم على الورقة قرص الشمس. إذن تخيل، فإذا هذا التخيل نوع من العلم أو لا، نوع من الإيه؟ من العلم والإدراك. خيالك أدرك قرص الشمس. فإذا خرجت إلى الصحن الأزهر وفتحت عينيك في قرص الشمس، هل أنت أدركت الشمس إدراكا جديدا أو هو نفس الإدراك ازداد عندك وضوحا؟ ازداد وضوحا. هل أدركت شمسا أخرى؟ هي الشمس التي كنت إيه؟ كنت قد تخيلتها قبل وأنت مغمض العينين، أو أنت في داخل إيه؟ في داخل الغرفة أو تحت السقف. فإذا خرجت ونظرت بعينك إلى قرص الشمس فهو الذي كنت تخيلته قبل خروجك ويعني تحديق عينيك في إيه؟ في الشمس، هو نفس الإيه؟ الشيء الذي أدركته وأنت متخيل له، هو الذي ازداد وضوحا لك عندما أصبح إيه؟ مرئيا بإيه؟ بآلة العين. هكذا شأن إيه؟ الرؤية هي امتداد لانكشاف جاء عن طريق العلم، فهي انكشاف زائد. فقال لهم الإمام الغزالي: يا جماعة، رؤية الله تعالى امتداد لعلمنا به، امتداد لعلمنا به. كل ما هنالك إن أصبحنا نحن مهيئين لأن نراه وليتضح لنا أكثر إيه؟ أكثر من وضوحه لنا في الإيه؟ في الدنيا. نحن في الدنيا محجوبون بحجب، حجب المادة وحجب الجسد وحجب الدنيا، وكم من حجب إيه؟ تحول بيننا وبين الحقائق، وحجاب واحد أم حجب كثيرة؟ حجب كثيرة. حجب الطبع والنفس والجسد والرغبات، حجب كثيفة، كثيفة جدا هذه. وهناك حجب يشترك فيها كل أهل الدنيا، وحجب يعني يتفاوت فيها الناس، ويتفاوت المتفاوتون في إيه؟ في سماكة هذه الحجب وفي إيه؟ التغلب عليها وصقلها. فكلما الإنسان تعهد نفسه وتعهد نفسه بالتزكية فإنه يصقل هذه الحجب شيئا فشيئا حتى تئق، كالذي يتعهد زجاجة المصباح بالنظافة، فكلما نظفها مما علق بها من كثافة التراب والمتراكم، كلما أبرزت الرؤية أكثر وتجلت وانجلت أكثر أو لا، كلما صقلها ونظفها وتعهدها. لكن إذا أهملها فإن التراب يتراكم عليها وزاد إهمالا لها، فإنها من شدة كثافة ما عليها من حجب التراب المتراكم تحجب الرؤية عنها، فلا تنبعث منها ينبعث منها النور ولا كذا. هكذا النفس الإنسانية يعني في الدنيا محملة ومغلفة بحجب كثيفة، والناس يتفاوتون في إزالة هذه الحجب. ولذلك قال ربنا في سورة المطففين: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنهم حجبوا عن أنفسهم وعن قلوبهم بمعاصيهم وبكفرهم وبظلمهم وبالحجب الكثيفة التي هم صنعوها بأيديهم في الدنيا واكتسبوها بأنفسهم في الدنيا. فكان الحجاب أيضا في الآخرة امتدادا لحجابهم إيه؟ وجزاء لما فعلوه من حجب في الإيه؟ في الدنيا. فحجبهم لأنهم حجبوا أنفسهم. كلا إنهم عن ربهم إيه؟ يومئذ إيه؟ لمحجوبون. لكن من تعهد نفسه بالتزكية في الدنيا بالعبادة بالإيمان بالإخلاص بنقاء القلب بصفاء السريرة بحسن الأخلاق بحسن المعاملة بالمجاهدة بالتزكية، كل هذا إيه؟ يرقق إيه؟ ويصقل قلبه ويجلوه ويجعله في غاية الصفاء، فهنا يكون مؤهلا لإيه؟ لأن تنكشف له الحجب في الإيه؟ في الآخرة، فلا يحجب كما حجب إيه؟ أولئك عن ربهم يومئذ لإيه؟ لمحجوبون. نعم. فهو يشرح هذا المعنى ويستمر في شرحه في هذا الإيه؟ المسلك الذي إيه؟ يعني ركز فيه على تحقيق معنى الرؤية. وإذا فهمنا معنى الرؤية بهذا الوضع لم يستبعد عاقل أن تكون رؤية الله تعالى يوم القيامة امتدادا لإيماننا وامتدادا لعلمنا وامتدادا لتهيئنا إيه؟ واستعدادنا لإيه؟ لأن نكون أهلا لإيه؟ لرؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. مزيد من التجلي، مزيد من إيه؟ من التجلي لله سبحانه وتعالى، تجلي الله لعباده، وهم مهيئون في تلك الحالة ثوابا من الله سبحانه وتعالى وجزاء. نعم. أكمل يا شيخ هذه العبارات التي تخدم هذا المعنى إلى آخرها، لننتقل بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الآيات والأحاديث التي تثبت وقوع الرؤية بالفعل. بعد هذا المسلك سيبين إيه؟ النظر في الأدلة التي تثبت وقوع رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين. وطبعا وقوع الرؤية يثبتها مجرد العقل إمكانا فقط، إمكانا عقليا، أم تثبتها أمر أخروي لا يثبت إلا بإيه؟ إلا بالشرع. الأمور الأخروية لا يكتفى فيها بإثبات الإيه؟ إثبات العقل، لأن طريقة ثبوتها الوحي والشرع، وليس إيه؟ لأنها سمعيات، اسمها إيه؟ سمعيات، يعني لا تثبت إلا بإيه؟ إلا بالوحي الذي جاءنا سماعا، الوحي. نعم. تفضل. بسم الله. كم يسألك الشيخ صفحة كام إذا كانت الطبعات نفسها وموحدة؟ يعني أنت قل له ما عندي صفحة كذا. لا. 188. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهدى، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين: فكذا من الأشياء ما نعلمه ولا نتخيله. يعني هناك أشياء لا تقبل التخيل. التخيل هو في الأمور المادية المحسة، الأمور المادية أنت تتخيل الشمس، لأن الشمس إيه؟ أمر يرى بالعين، جسم. تتخيل مثلا الإيه؟ المباني في إيه؟ الأبراج والمباني والنجوم والقمر والجبال والأنهار، كل هذه أمور مشاهدة. فإذا غابت عن عينيك وأغمضت عينيك فإنك تتخيلها وترسمها كلو في لوحة مرسومة. لكن هل تتخيل مثلا الفرح؟ تخيلوا كيف، أنا أتخيل الإنسان وهو فرحان عليه أمارات الفرح، يبتسم هذا الابتسامة يعني دليل على أنه في داخله فيه مغمور بالفرح، لا يبتسم الحزين. إذن الفرح، الحزن، الغضب، هذه انفعالات لا أراها بعيني، فكيف أتخيلها؟ لكن علاماتها هي التي يعني علامات ألفنا إنه إذا دمعت عينا شخص فهذا معناه إنه لا تدمع عينه إلا إذا سمع خبرا محزنا. لكن ألم تسمع أن بعض الناس يبكي من الفرح؟ قد يحدث هذا أو لا يحدث؟ عندما يكون أمرا في غاية الشوق إليه فقد وفوجئ من غير حسابات أن هذا الأمر بشر به، كالذي مثلا قدم كل سنة يقدم للحج في القرعة ولا توافقه القرعة، لا تأتي له القرعة، لا تصيبه، فبعد ما يشبه اليأس بعد سنين متكررة فوجئ وقدم طلب يعني كاليائس وهو على غير حسبان بدون فوجئ انه يا فلان ابشر الحج اليوم هذا العام ستحج، يبكي من الفرح، يبكي وتدمع عيناه من الفرح. فاذا دي حاجه حاله نادره قل ما تحدث. ولذلك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان يتشوق الى أن يهاجر ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة كغيره من أصحاب رسول الله، عندما فتح الباب وأذن لأصحاب رسول الله أن يهاجروا في الهجرة، فكانوا لا يتخذون قرار الهجرة ويعني يعزمون السفر بالهجرة إلا إذا أخذوا الموافقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ويأذن لرسول الله، رسول الله يأذن لأصحابه كل من يستأذنه إلا أبا بكر، كلما يستأذن رسول الله يقول له لعل الله يجعل لك صاحبا، وهو يعني في قرارة نفسه يتشوق أن يكون صاحبه أن يكون رسول الله صاحبه، يقول أنا لعله يعني يلوح بأنه سيكون صاحبا له، إلى أن جاء في وقت من الأوقات في غير وقت الوقت المعتاد للزيارة كما تعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة، فكان ما كان، فبكى رسول الله صاحب رسول الله الصديق رضي الله عنه عندما أخبره بالهجرة وأنه سيكون رفيقه في الهجرة. فقالت السيدة أسماء فما رأيت أحدا يبكي من الفرح كما رأيت أبا بكر يومئذ وقد كان ويبكي من الفرح. فإذا يعني نحن لا نتخيل الفرح ولا نتخيل الغضب ولا نتخيل الحزن، إننا لم نرى شيئا اسمه فرح، يعني لم نرى الفرح لكن نرى آثاره، لم نرى الغضب، لم نرى الحزن. هل تتخيل العلم؟ هذه الصفات. هل تتخيل القدرة؟ هذه الصفات. إذن هذه أمور معلومة أو متخيلة؟ معلومة، تعلم أنه فيه قدرة، فيه علم، فيه حكمة، لكن كيف تعلم الحكمة والقدرة وكذا؟ من آثارها أيضا رب. يعني نحن كيف أميز بين الشيخ العالم هذا والشيخ أقل منه علما؟ بالآثار، السماع، أثر العلم. هل العلم يعني أنا شايف يعني زي أسحب عينة اسمها علم، عينة الدم يعني زي عينة الدم؟ لا، مش كده، تحليل ما في حاجة، إنما سين وجواب، أو تظهر عليه أثر العلم. ما شاء الله، ده عالم مطمطم، ده عالم. إذن كده هذا عالم. إذن إذن العلم لا يعرف إلا بآثاره، وهكذا الصفات كلها بهذا المعنى. فإذا كان لا تعرف إلا بآثارها حتتخيلها؟ لا تتخيل. فإذا هناك أمور نعلمها ولا نتخيلها. أيوة تفضل. وهو ذات الله تعالى وصفاته، يعني إذا كان هذا فيما هو بيننا فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فذات الله تعالى فوق الخيال، هل نتخيله سبحانه ذاتا؟ هل ذات الله تتخيل؟ لا. ولذلك العلماء قالوا إيه قاعدة؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. لأن الذي يخطر ببالك أيها العاقل المتخيل، بالك يعني خيالك، بالك يعني إيه؟ يقول لك خذ بالك، يعني انتبه، وتخيل يعني نوع من شد الانتباه، لفت الانتباه. لكن هو إيه القصد من خطر ببالك؟ يعني إيه كل ما تخيلته بخيالك، كل ما وقع في إيه في مخيلتك. فهل هو الله أو الله يشبهه أو يقع الله بخيالك؟ قال لا، الله بخلاف إيه، لأنه لا يتخيل الإنسان شيئا متخيلا في خياله مرتسما في خياله إلا وقد سبقت له رؤيته أو رآه غيره وصوره له وخيله لك. يا إما أنت رأيته بنفسك كما هو في إيه بعينيك بملء عينيك، أو رآه غيرك ووصفه لك لأنه أشبه بالمرئيات عندك فشبهه لك، أو صورة مركبة من مرئيات. أنت تتخيل شيء ممكن لا وجود له في الواقع، لكن أجزاءه المتخيلة المركبة في الخيال إذا جزأتها وفرقتها ستجدها على أرض الواقع، كل جزء موجود أو لا. فممكن أنت تتخيل مثلا طائرا يعني رأيته في حديقة الحيوان، ليس مألوفا في بلادنا، لكن في حديقة الحيوان بيجيبوا الايه الطيور الايه اللي مثلا من ايه من الغريبة عشان نتفرج عليها ونستمتع. يبقى ايه لا، اذا انا الان اقول احكي لاولادي، ولا اولادي يوم من حديقة الحيوان يقولوا يا بابا شفت ايه، انا شفت من الزرافة، وانا شفت مش عارف ايه، وانا شفت ايه. يبقى انا اتخيل من 10 سنين يا اولاد انا ايه زي لما كنت زيكم رحت ايه زرت حديقة الحيوان، اذا انا تخيلت ما ايه ما يحكونه لي أو لا، تخيل لأنني رأيته أو لم أره، رأيته. فإذا إيه ما زالت صورته مرتسمة في إيه في خيالي، ارتسمت الصورة في خيالي عندما وقع عيني إيه على هذا الأمر فارتسمت في الخيال. لكن أحيانا اللي بيتخيل بيكون صورة مركبة من أجزاء، الصورة المركبة ليس لها وجود في الواقع لكن أجزاءها كل جزء ايه على حدة او في ايه في جزء في شيء مركب موجود على ارض الواقع. كان يتخيل واحد يقول انا اتخيل طائر منقاره من ذهب وريشه من حرير ورأسه من فضة وذيله معرفش من ثلج، ايه الصورة المركبة؟ هل في طائر بهذه التركيبة في الواقع؟ لا شفناها في حديقة الحيوان ولا في حديقة حتى الطيور. فإيه؟ لكن إيه؟ الخيال واسع، فصورة مركبة، لكن الثلج موجود والذهب موجود ها؟ والفضة موجودة، الأجزاء دي إيه؟ كل جزء إيه؟ له وجود في أرض الواقع أو لا، لكن إيه؟ الخيال ركب إيه؟ الصورة. لكن الله سبحانه وتعالى لا من هذا القبيل ولا من ذاك القبيل، فكل ما خطر ببالك فالله إيه؟ فإذا الله تعالى غير قابل للإيه؟ للتخيل. لكن علم أنه موجود أو لا، وكذلك صفاته، لا ذاته تتخيل ولا إيه ولا صفاته. فلا يقبل التخيل لا ذاتا ولا صفات، ولكنه علم أنه موجود وأنه يتصف بصفات الكمال، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان له وجود متحقق وليس فكرة في الرأس فقط كما يقول الملاحدة ومن لف لفه. الله له وجود متحقق لأن له علاقة بخلقه الذي خلقني، إذن هو إله خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذا الذي يفعل كل هذه الأفعال معي ومع غيري ومع الخلق أجمعين، له وجود أو لا وجود له أو عدم؟ له وجود، وجود متحقق، ووجود بصفات الكمال أو وجود مسلوب الصفات ومسلوب الإرادة والعلم والحكمة والرحمة والقدرة والطلاق؟ لا، له وجود بكامل صفات الكمال، وإلا لما كان أهلا لأن يخلق ويميت ويحيي ويشفي ويهدي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب. من له كل هذه الأفعال وكل هذه الطلاقة لابد أن يتصف بصفات الكمال. فهل تخيلت ذاته أو تخيلت صفاته؟ لا، لكن علمتها، عقلك أدركها، والدين قدم لك بوضوح ما أدركه العقل وحدد لك ما لم يصل إليه العقل. فإذن أدركتها، أدركت ذاته سبحانه وتعالى بالعقل وبالشرع، وكذلك أدركت وعلمت بعقلك وعن طريق هداية العقل أو هداية الشرع. عقلك ثبت له ذات الله تعالى وثبت له صفته سبحانه وتعالى. فإذا يعني علم لكن لم يتخيل، علم ولكنه لم يتخيل. فإذا جاءت الآخرة ازداد انكشاف الله وصفاته لك، ازداد الأمر انكشافا، ازداد الأمر انكشافا، لأن في الآخرة كما يقول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ما كان محجوبا عنك في الدنيا قد يكشفه الله لك في الآخرة. فإذا هناك ما لم تتخيله في الدنيا مما ما قبل الله وصفاته، فكيف بالله وصفاته؟ إذن نحن كما قلنا في الانفعالات والوجدانات، هل نتخيل الغضب والحزن والفرح والوجدانات؟ لم نتخيلها لأنها ليست مجسدة مادية، أمور معنوية وأمور ملكات وجدانات، فإذن لم نتخيلها. فهل نطمع أن نتخيل بخيالنا الذي هو أثر من آثار المادة والحس نتخيل الله وصفاته؟ تعالى الله، لا يتخيل، لكن يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. وفي الآخرة يزداد انكشافا، يزداد للمؤمنين انكشافا. أما المحجوبون في الدنيا عن الله فهم أكثر حجابا عن الله في الآخرة، لأنهم حجبوا أنفسهم، هم محجوبون في الدنيا فزاد حجابهم عن الله في الآخرة. نعم. وكل ما لا صورة له، أي لا لون له ولا قدرة، مثل القدرة والعلم والعشق والإبصار والخيال، فإن هذه أمور نعلمها ولا نتخيلها. نعم. والعلم بها هو البصر نفسه، أنت يعني تبصر بحاسة البصر، فهل تخيلت البصر؟ البصر نفسه، إيه البصر؟ أنا أعرف الآلة البصر وهي العين، الآلة التي نبصر بها العين، لكن هل تخيلت البصر نفسه؟ هل رأيت البصر نفسه؟ إذن هذه قوة الإبصار، قوة الإبصار ترى بها لكنك لا تراها، أنت ترى بالبصر بقوة الإبصار، لكن هل ترى الإبصار نفسه؟ هذه حقيقة محيرة يعني. لكن الله وضع الإبصار في هذه القطعة من اللحم، هذا العضو فقط، ووضع الإيه؟ حاسة السمع في هذا الإيه؟ في هذا العضو، ووضع في كل عضو حاسة معينة. أيعجز الله أن يبدل هذه لأن يكون هذا إذا أراد موضع هذا وهذا موضع هذا، أو يعطله كما عطله في بعض إيه؟ في بعض خلقه؟ الآلة هي هي سليمة، ولكن الحاسة مسلوبة عنها، ألا ترون ذلك؟ ألا يكون في واقعنا؟ سلب منه الحاسة، والآلة هي الآلة التي في التي وضعها لك، والوظيفة هي الوظيفة، والآلة بكامل إيه؟ بكامل تركيبها، بكامل تركيب، لكن وظيفتها معطلة. فهذه أمور في قبضة الله سبحانه وتعالى. أما يملك السمع والأبصار، من الذي يملك السمع والأبصار؟ هل أحد يستطيع يضمن لنفسه أن يبقيها ولو لحظة؟ أبدا، لا أحد يملك ذلك ولا يدعي ذلك. فالمسألة هي في قبضة الله. أفمن هو قائم على كل نفس قيوم، فيعني نحن بين أيدينا أشياء كثيرة تدل على ما نتحدث عنه في الأمور الإلهية أقرب من إيه؟ مما يعني العلماء يعني يرهقون أنفسهم في إيه؟ في البحث والتنقيب. طب صحيح له هذا، لهم حق في الأدلة وإقامة الحجج وكذا وكذا، لكن أقرب الأشياء إليك إذا فكرت وأمعنت التفكير ستدلك بإيه؟ من أقصر الطرق على إيه؟ على الحقائق الإلهية وعلى ما أخبر به الشرع أو لا. أقرب الأشياء إليك وفي أنفسكم، كما نبهنا ربنا وفي أنفسكم أفلا إيه؟ أفلا تبصرون، يعني أقرب الأشياء إليك. فانظر إلى نفسك في الواقع. فهذا إيه؟ يعني أمر إيه؟ الرؤية الإلهية أمر ما دام أخبر الله فتلقاه بالقبول، فعليك أن تتلقاه بالقبول، وليس هذا في ميزان العقل مستحيلا، وأخبر به رسول الله. طبعا الله تعالى إيه؟ أخبر وبلغ رسوله عن الله، سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعلم بها نوع إدراك. والعلم بها يعني بالله وبصفاته وبالأمور المعنوية كلها نوع من الإدراك. نعم. فلننظر هل يحيل العقل أن يكون هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيد استكمال نسبته إليه؟ هل هذا في العقل مستحيل؟ إذا كان هناك مزيد إدراك، يعني هذا الإدراك الذي أدركته بعقلك، هل يستحيل عقلا أن يزداد الإدراك درجة أخرى، يزداد وضوحا؟ هل يكون مستحيلا في العقل؟ لا يستحيل في العقل، درجة من الانكشاف أكثر. نعم. هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيد استكمال نسبته إليه نسبة الإبصار إلى التخيل؟ نعم، يعني نسبة مزيد الإدراك كنسبة الإبصار إلى الإيه؟ الذي أبصرته أكثر وضوحا من الذي تخيلته. كذلك إيه؟ إذا أدرك عقلك وعلمك شيئا فإن هذا الإدراك قابل لأن يزداد أكثر منه قليلا أو كثيرا، تكون نسبة هذا الكثير أو الزائل الاستكمال من الإدراك كنسبة الإبصار من الخيال، يعني إيه؟ مزيد الإيه؟ من الانكشاف ومزيد من الإدراك. هكذا أمر إيه؟ رؤية الله سبحانه وتعالى ليست في العقل ببعيدة ولا مستحيلة كما ظن إيه؟ الذين يعني ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، ليست مستحيلة أبدا. فإن كان ذلك ممكنا سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم رؤية. نعم إذن المعنى خلاص إيه؟ إذا تفهمنا المعنى إحنا حنسميه هذا الاستكمال الزائد نسميه رؤية، أنت تسميه ما شئت، لم نختلف في الأسماء، الأسماء والألفاظ إيه؟ لا مشاحة فيها، لكن المعنى هل تقبلون هذا المعنى الزائد ممكن قابل لأن يحدث أو لا؟ علم ازداد إيه؟ وضوحا وازداد استكمالا، كما أن الإبصار امتداد للخيال واستكمال للخيال، تخيلت الشمس فعندما خرجت وحملقت عيني فيها ازدادت وضوحا وانكشافا لي بعد أن كانت إيه؟ متخيلة قبل أن أنظر إليها في الخارج. فأيضا العلم الذي أعلمه أعلم الله ذاتا وصفاتا، يوم القيامة سيزداد انكشافا لي سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. احنا بنسمي هذا الاستكشاف الزائد والإدراك الزائد نسميه رؤية، أنت ماذا تسميه؟ سميه ما شئت يا سيدي، لن نختلف في الألفاظ ما دام المعاني إيه؟ متفق عليه. هذه إيه؟ هذا ما يقرره يعني. نعم. كما سميناه بالإضافة إلى التخيل رؤية، ومعلوم أن تقدير هذا الاستكمال في الاستضاح والاستكشاف غير محال في الموجودات المعلومة. يعني إذا كان فيما بيننا غير محال، يعني نحن إيه؟ نعيش هذا، نعلم الشيء، فإذا رأيناه ازددنا علما به، أصبح انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. والعلم نفسه إيه؟ متفاوت إيه؟ في اليقين ودرجاته أو لا الشيء المعلوم. نعم مثلا، لا حتى فيما نعلمه نحن فيما بيننا أنت تجد إيه؟ كل ما تعاضدت وتعاونت الأدلة وكثرت الأدلة على المعلوم ازداد إيه؟ علمك إيه؟ قوة به، مش كده؟ يعني الدليل واحد انضم إليه دليل ثالث للمعلوم ودليل ثالث، يبقى إيه؟ قوي إيه؟ الجزم به عندك أو لا؟ يقوى إيه؟ تقول لا لا لا هذا لا يمكن أن إيه؟ أن أتردد في إيه؟ في الحكم أنه واقع أو كذا. إذن إيه؟ ازداد إيه؟ يقينك به. فالعلم نفسه إيه؟ يزداد قوة ووضوحا عندك ووثوقا أو لا؟ كثير هذا بالتجارب إيه؟ يحدث بيننا. أنت وبتصلي، أنت خرجت من صلاة الظهر وأنت مطمئن إن صلينا إيه؟ 4 ركعات. يختلف إيه؟ الناس في هذا. يقول لك أنت متأكد؟ يقول أنا متأكد لأنه صليت وراء مولانا، ومولانا مش إيه؟ مش هيغلط. يعني هو إيه؟ هو حرام يحله على مين؟ على الإمام وخلاص. يعني الإمام هيغلط؟ طيب يا مولانا ما أنت خليك صاحي، يمكن ينسى. يا عم ينسى إيه؟ هو إيه خلاص ما دام الشيخ إيه صلى بينا لغاية السلام يبقى خلاص صلينا 4 ركعات. واحد يقول لا، أنا بكامل وعي أنا عارف إنه صليت الركعة الأولى وقرأت فيها كذا والركعة الثانية والثالثة والرابعة بكامل وعي، وإيه فاكر صاحي، لا كمان اللي جنبه صاحي أكثر، وهكذا بيتفاوت إيه بيتفاوت علم الناس فيما بينهم أو لا، قوة وإيه وضعفا، قوة وإيه وضعفا، فهكذا. يبقى العلم بإيه يزداد وضوح أو لا يزداد إيه يزداد وضوح. فنحن في الدنيا نعلم الله وصفاته، نحن المؤمنين نعلم الله وصفاته، ويتفاوت بعضنا في إيه في قوة علمه بالله، ده أمر طبيعي يتفاوت المتفاوتون. لكن في الآخرة المؤمنون يزداد إيه؟ يزداد الله تعالى وضوحا لهم. هذا الوضوح الزائد نحن نسميه رؤية، حنسميه إيه؟ رؤية. أنتوا يا من تنفون الرؤية سمونه ما شئت، سموه ما شئت. نعم. والاستكشاف غير محال في الموجودات المعلومة التي ليست متخيلة. نعم. كالعلم والقدرة وغيرهما. نعم. وكذا في ذات الله تعالى وصفاته. نعم. بل نكاد ندرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضى طلب مزيد استضاح في ذات الله تعالى وصفاته. يعني طبع كل إنسان بيحب المزيد من من الوضوح، يعني الإنسان عنده استشراف للمزيد. سيدنا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموت، يعني عنده استشراف للمزيد. أو لم تؤمن؟ قال بلى أؤمن، ولكن ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبي. طيب هو يعني إيه يطمئن قلبي؟ يعني يريد زيادة في الطمأنينة أكثر وأكثر. فطبع كل إنسان يعني زي طبع الإنسان في طلب المزيد، في إيه؟ في متع الدنيا، في ملذات الدنيا، في عرض الدنيا. الإنسان إيه؟ لا، النفس الإنسانية كده لا تشبه، عايز الزيادة. منه لحب الخير لا إيه؟ لا يسأم الإنسان، لا يسأم، يقول كفاية كده، كفاية اللي عندي، لا حدش يقول كفاية. لا يسأم الإنسان من دعاء إيه؟ برضو في المعرفة، خاصة إيه؟ اللي هم إيه؟ طلاب العلم وطلاب المعرفة. قالوا في الحديث من هومان لا يشبعان، من هومان لا إيه؟ طالب علم وطالب مال. فإيه؟ فإذا النفس البشرية بطبعها ميالة إلى المزيد، الطبع يعني الطبع البشري إيه؟ يحب الإيه؟ المزيد. فكذلك في الأمور المعرفية والمعنوية. نعم، ما هو ده مسألة في إيه؟ العجز عن الإدراك معناها إنه في الذات العالية إنه خلاص أنت وصلت أدركت حدودك. إيه معنى العجز عن الإدراك؟ ونسبت إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، يعني معنى العجز عن الإدراك فيما يتصل بالحقائق الإلهية. أنت عندما تستنفد كل طاقاتك العقلية، كل الطاقات العقلية، وازددت حيرة في الله، في الأمر الألوهية، هنا بداية الإدراك. لأنه يوم ما تعرف حجمك تعرف، من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. إذن أنت طاقتك كلها العقلية والذهنية والعلمية والمعرفية استنفدتها، فهل وصلت إلى حتى بداية الشاطئ في الحقائق الإلهية؟ يبقى هنا أنت عرفت حجمك، يبقى عرفت إيه؟ عرفت عظمة خالقك. هنا الإدراك، هنا الإدراك، هنا العجز عن الإدراك إيه؟ هذا معنى العجز عن الإدراك إيه؟ العجز عن إدراك الحقيقة الإلهية إدراك لعظمة الإله سبحانه وتعالى، وأن من عظمته وتعاليه سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يحيط به عاقل ولو الخلق أجمل. هذا معنى العجز عن إيه؟ عن الإدراك. إدراك طبعا. نعم صبر. وفي ذوات هذه المعاني المعلومة كلها فنحن نقول إن ذلك غير محال، فإنه لا محيل له. نعم، بل العقل دليل على إمكانه، بل على استدعاء الطبع له. يعني الطبع بيتطلع إلى المزيد، يعني الطبع البشري يتطلع إلى مزيد من الإدراك، مزيد من الوضوح. كل ما بتتضح له شيء يتطلع إلى أكثر، يتطلع إلى إيه؟ إلى أكثر. سيدنا موسى هو لما قال تجلى، فلما إيه؟ ووعدنا موسى 30 وأتممناها بعشر فتم 40 ليلة إلى آخر إيه؟ كلمه ربه. عندما كلمه ربه، إذن أدرك ربه عن طريق الكلام، وعرف ربه عن طريق المناجاة. يبقى النفس البشرية استشرفت إلى إيه؟ إلى مزيد أكثر. قال يا رب اللي أنت بتكلمني أنا إيه؟ إني أحب أن أراك، أرني أنظر إليك. تخيل إنه لو أنت يعني تغربت عن أولادك وسبت إيه؟ أحد أولادك وإحدى بناتك صغيرة وانقطعت عنها 10 سنين 15 سنة، يمكن هي نسيت إيه؟ هي كانت لسه في اللفة وأنت سافرت، فهي إيه؟ ما فيش تليفونات زي دلوقتي إيه؟ التليفونات كان زمان صوت بس ما فيش صورة، فهي كل شوية إيه؟ تتصل بيك يا بابا مش عارف إيه. طيب وأمها بعد ما كبرت تقول لها ده بابا من 10 سنين وانت لسه في اللفة كان هنا ومش عارف إيه وإيه، تقول لها نفسي أشوف بابا، مش كده؟ أقول لها تجيب لها الصورة إيه؟ شوية يعني تصبيرة إيه صورة الورق، تقول له أهو بابا اللي إيه اللي أنت ما شفتيهش نهائي، ما تفتكريش لأنه خرج وأنت إيه لسه في اللفة. يبقى إيه؟ يبقى ازداد كلما سمع صوت ازداد إيه؟ شوقوا للإيه؟ للرؤية. وكلمه ربه قال إيه؟ أهو. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي. يبقى ده مزيد من إيه؟ الاستشراف إلى التطلع أكثر، مش كده ولا؟ نفس اللي حصل مع سيدنا إبراهيم، هي نفس الشيء. بدأوا له أري كيف تحيي الموتى، بيقول له أنا عايز أشوفك يا من أناجيه، أريد أن إيه أراك. إذا إيه يتفق مع الميول البشرية، فإذا أضيف إليها الرغبة الإيه الاصطفاء والنبوة فده أمر آخر كمان يضاف إلى إيه الطبع البشري. فهي طبيعة البشر كده، طبيعة الإيه. فكيف بالنفوس الشريفة كنفوس الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى؟ إذن يريدون أن يترقوا في المنازل أكثر وأكثر، أو لا يريدون أن يترقوا في المنازل، أم يقفون يقولوا كفاية علينا كده؟ لا، مفيش كفاية. التدرج ده إيه؟ برضو لا ينتهي، هذا التدرج إيه؟ لا ينتهي. نعم. إلا أن هذا الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم. يعني الكمال في الكشف، الكشف إيه؟ أن ينكشف الله لعباده بصورة أكمل، هذا لا يتاح في الدنيا، في هذه الدنيا لا يتاح، لأن هذه دنيا الحجب ودنيا الكثافة ودنيا الإنسان الإيه المكون من طين، فهذه كلها كثافة. الله ليس هو الممتنع عنا، ولكن نحن الغير المهيئين إيه؟ غير المهيئين لانكشاف الله لنا. الأمر يعود إلينا أم يعود إليه؟ إلينا نحن. نعم. والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته فهو بسببه محجوب عنه. شوف إزاي النفس بإيه مشغولة بالبدن. أنت نفسك الآن إيه مشغولة بتدبير البدن، النهاردة خلصت الغداء بتستعد لإيه للعشاء، خلصت حاجة في الدنيا استعد لحاجة تاني، عندك شقة بأوضتين لا بتفكر في شقة بثلاث أوض، عندك شقة بثلاث أوض لا بتفكر في بيت بحاله، وهكذا. يعني إيه مشغولة بإيه النفس البشرية بإيه بطلبات الدنيا، فكل هذا شغل وحجب. يبقى مشغولة بإيه برؤية الله؟ لا. فإذا هذه إيه كلها حجب تحول بينك وبين رؤية الله سبحانه وتعالى، مزيد من الانكشاف، كدورة كدورة الصفات. نعم. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سببا بحكم اضطراد العادة لامتناع الإبصار للمتخيلات. يعني فيه أشياء في داخل العين نفسها تحول بين إيه؟ امتداد الرؤية أكثر. يعني فيه داخل تكوين العين إنه بتدي إيه؟ التكوين العين بتدي له مدى معين من إيه في الإبصار بس لا يتجاوزه. فإذا فيه برضو حجب بتحد من إيه من الإبصار أكثر من هذا الإيه المدى الذي إيه الذي توجد عليه. فهكذا أيضا في شأن إيه في شأن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فلا يبعد أن تكون قدورة النفس وتراكم حجب الأشغال بحكم اضطراد العادة مانعا من إبصار المعلومات. عادة الدنيا أن حجوبها تحول بيننا وبين أن تنكشف لنا الرؤية الإلهية في هذه الدنيا. فإذا بعثر ما في القبور خلاص بقى احنا دخلنا في إيه؟ فكشفنا عنك غطاء. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وزكت القلوب بالشراب طهور. وزكيت القلوب بالشراب الطهور، القلوب اللي هتزكى هناك بالشراب الطهور بقى عينا يشرب بها المقر ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها الإيه. إذن يعني هناك قلوب ومنعمة تشرب من إيه؟ من مزاج، من تسنيم. لا، وفيه كمان من يشرب من التسنيم نفسه. العين الصافية. فإذا هذا إيه؟ هذا مهيأ لأن يرى، أن يرى الله وأن ينكشف له الله أكثر، أو ليس مهيئا؟ مهيأ. مش اللي كان بيشرب من ماء آسن، لكن هنا هناك ماء غير إيه؟ غير آسن. يبقى كل شيء إيه؟ صافي، صفاء في صفاء. يبقى هذا الصفاء الإيه؟ المركز في كل شيء في الآخرة، ألا يؤهله لأن ينكشف له الله سبحانه وتعالى انكشافا زائدا على ما كان في الدنيا من علم فقط؟ لا بد أنه يؤهله. هذا الذي مؤهل له في الآخرة هو الذي نسميه رؤيا، يا من تنفون الرؤية الله تعالى. نعم. وصفيت بأنواع التصفية والتنقية، لم يمتنع أن يستعد بسببها لمزيد استكمال واستيضاح في ذات الله تعالى. نعم، يعني لماذا تستبعدون هذا الذي هو جزاء أخروي لهذه النفوس التي استعدت لهذا اليوم؟ إذ في سائر المعلومات يكون ارتفاع درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الإبصار عن التخيل. نعم، قيل لعالم فيما لذتك انت؟ يعني ملذات الدنيا الناس كلها ايه بتتفانى فيها، وانت سهران الليل كله تقرا وتكتب وتذاكر في العلم وكذا، ايه في ملذتك؟ في اي شيء انت تجد اللذة فيها؟ قال: لذتي في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. يعني كل الناس ملذاتها حاجة وانت ملذاتك حاجة، يا سيدي كل واحد وملذاته. هذه ايه؟ يبقى كده ايه؟ يبقى اذا كان في الدنيا تتفاوت الملذات وتتفاوت العلوم والمعلومات، اتستبعد ذلك في الآخرة؟ اذا كان في الدنيا الناس ايه تتفاوت، مش كده ولا ايه؟ امزجة الناس ورغبات الناس ومدركات الناس، والانسان نفسه اذا يعني نقل حاله من حال الى حال وقارن نفسه بين أحوالها من حال إلى حال، سيجد هذا في نفسه، فضلا عن أن يجد التفاوت بين بعض الناس والبعض. فإذا هذا إذا كان موجودا في دنيا الناس، أتستبعد هذا الأمر أن يكون في حق الله في الآخرة؟ ليس ببعيد. إيش بيت هو؟ مأثورة موجودة في تفسير النسفي في أول سورة البقرة. قيل لعالم فيما لذتك، يعني في أي شيء تجد اللذة يا أيها العالم؟ الناس لها ملذاتها معروفة، أكلة حلوة، مش عارف إيه، متعة من متع الدنيا. طيب قال: لذتي في حجة تتبختر اتضاحا، أن أقيم الحجة على حق فتتضح، أنا أجد هنا إيه نجحت في إيه؟ إقامة الحجة على إيه؟ على حق، فأثبتته، فاتضح وضوحا وتكيفت منه، والناس تكيفت منه تمام إيه؟ من قوة الحجة وانتصار الحق بسبب قوة الحجة، فأصبحت الإيه؟ أصبحت الحجة تتبختر من شدة إيه؟ وضوحها، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا من شدة فضوحها وخزيها الذي كشفه هذا العالم، وكشف شبهة الباطل، فتكاد من خجلها تتوارى ومن فضائحها. هكذا إيه؟ يقول: أنا أصبحت هنا إيه؟ في غاية المتعة لا تساويها متعة إيه؟ طعام ولا شراب ولا ملذات الدنيا. هكذا إيه؟ إذن الناس في متعها إيه؟ وملذاتها تختلف تتفاوت. واحد ايه احسن حاجه يتمرع لما تقول له: انت يا سبع البرومبه مثلا، تعظمه دي، ولا حتى لو اديت له فلوس تقول له: لا ده فلوس مش فارقه، يعني معاه هو معاه فلوس. يبقى الناس ليها متعها ايه؟ متفاوته ولا تتفاوت، وهكذا. نعم. فيعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى، أو مشاهدته، أو رؤيته، أو إبصاره. نعم. أو إذن هو المعنى، نحن اللي بنحققه ده، سميه ما شئت، عبر عنه بما إيه بما شئت. لن نختلف في العبارة يا سيدي ما دام المعنى تفهمناه ولا لا؟ تفهمنا المعنى، فبعد ذلك سمي هذا المعنى إيه؟ بما يروق لك من ألفاظ. أو ما شئت من العبارات فلا مشاحة فيها بعد إيضاح المعاني. أهم حاجة نتفق على المعاني. نعم. فإذا كان ذلك ممكنا فإن خلقت هذه الحالة في العين كان إذا كان هذا ممكنا بأن خلقت هذه الحالة في العين كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغة عليه أصدق. نعم، ربنا وضع في العين مزيد انكشاف، يبقى أقرب لفظ إيه لهذا المعنى إيه؟ تسميه رؤية ولا تسميه إيه؟ إرادة ولا علم؟ رؤية، لأنه مرتبط بإيه؟ بالعين، يبقى اسمه إيه؟ رؤية. يبقى أنسب لفظ إيه؟ لغوي لهذا المعنى كلمة ولفظ رؤية. نعم. وخلقه في العين غير مستحيل. خلقه في العين غير مستحيل، هو اللي ربنا خلق لنا الإبصار في هذا العضو، والسماع في هذا العضو، والتذوق في هذا العضو، أيعجز أن يضع مزيدا منه في نفس العضو أو يبدله؟ اللي حيبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، أيعجز أن يبدل شيئا في داخلك؟ وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس. أيعجز الذي خلق، يعجز أن يبدل الخلق من عدم، أم التبديل أهون؟ التبديل أهون من الخلق من عدم. ولذلك وهو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ وهو في إيه؟ عرافنا ومقاييسنا. لكن إذا صعدت المسألة للطلاقة القدرة الإلهية، فليس عند الله أهون ولا هين ولا تفاضل ولا هذا كذا ولا هذا كذا ولا درجة أقل أو أكثر، فالكل عند الله سواء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. نعم. كما أن خلقه في القلب غير مستحيل. نعم. فإذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من الرؤية، يعني زاد انكشافا، سواء أكان هذا الانكشاف الزائد في العين أم في القلب. انكشاف زائد وضعه في العين، انكشاف زائد وضعه في القلب. إن وضعه في العين فرؤية عين، وإن وضعه في القلب فرؤية إيه؟ فرؤية قلب. ها؟ هب أنه وضعه في الأذن فرؤية أذن مثلا، يعني هو القادر. إذا كان خلق الأذن وخلق سمعها وخلق العين وخلق إبصارها، وأحيانا خلق الأذن من غير إيه؟ من غير سمع، وخلق العين من غير بصر، أيعجز أن يفعل هذا وذاك وكل البدائل؟ القدرة تفعل الشيء وضده، القدرة المطلقة، قدرة المطلقة تفعل الشيء وإيه؟ وضده. يعني هذه القدرة المطلقة، لكن قدرة مقيدة تقول لا أنا اللي أقدر عليه ده بس، أكثر من هذا لا. يبقى دي مطلقة ولا مقيدة؟ محدودة ولا مطلقة؟ محدودة، هي قدرتي وقدرتك وقدرة المخلوق، هنا تقف لا تتخطى هذا المخدوم فقط. لكن القدرة الإلهية طلاق، ولذلك إيه القدرة لما يأتي إيه تعرفها ووقت الحديث عنها، اللي هي إيه صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، إيجاده وإيه وإعدامه. الذي يستطيع أن يوجد يستطيع أن إيه أن يعدم، إنما يوجد ولا يستطيع أن يعدم. يبدأ إيه؟ بقدرة مطلقة ولا عاجزة فيها عجز؟ يوجد ولا يستطيع أن يعدم ما أوجده ولا أن يتحكم فيما أوجده. يبدأ قدرة مطلقة ليست مطلقة، لكن القدرة المطلقة قدرة الإله الكامل الإله الحق لا حدود لها، لا تقف عند حد. نعم. علم أن العقل لا يحيله بل يوجبه، فإن الشرع قد شهد له، فلا يبقى للمنازعة وجه إلا على سبيل العناد. نعم، إذن ما فيه إيه؟ النزاع والإنكار ده شيء من العناد. إذا بعد هذا الوضوح كله وإن الأمر في دائرة الإمكان العقلي وانضم إلى الإمكان العقلي الدليل الشرعي على الوقوع، فإذا لا مبرر للإنكار والنفي بعد ذلك، إلا أنه فيه هنا إيه؟ عناد وتمسك بالرأي، أنه لا يتسمع رأيي يا بلاش، إزاي أنا أبا غلطان؟ يبدأ إيه بقى؟ دي مكابرة ولا إيه؟ مكابرة وكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. مش النبي صنف الكبر على إيه؟ هذين إلى هذين وجهين. قال الكبر بطر الحق، يعني التعالي على الحق. إزاي أنا أكون غلطان؟ إزاي أنت تضيف لي معلومة وأنت تكون صح؟ مش هي دي لغة المتكبر؟ تكبر على الحق، والمتكبر على الحق بيتكبر على الخلق. غمط الناس، ما هو الاثنين إيه؟ وجهان لولاة واحد. إزاي أنت؟ أنا وأنت، ما هو قال أنا وأنت، يعني أنا إزاي أنا أكون غلطان؟ وأنت يا ابن مبارح مثلا هتعرفني؟ أنت اللي أنا بعلمك، أنت هتعرفني؟ مش هو إيه؟ دي لغة المتكبر ولا؟ يبقى فيها نفس الإيه؟ غمط الناس ولا لا؟ احتقار الناس. يبقى تعالي على الحق وتعالي على الخلق. وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ وهي مثقال ذرة شوية، دي مش مثقال ذرة في تراب ولا، دي مثقال ذرة في القلب تقلب الكيان كله. ها؟ مثقال ذرة من كبر. قال لا يدخل الجنة لأنه أصبح تعكر حياته كلها وهتقلب الأوضاع كلها مثقال الذرة من كبر دي في القلب من كان. فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنة، أيكون هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف جمع بين الايه؟ بين الأمرين. نعم. أو المشاحة في إطلاق عبارة الرؤية، يعني إما تعالي على الحق وعناد أو تمسك بالألفاظ. لا مش هنسميها رؤية يا سيدي، يعني جات على كلمة رؤية سميه ما شئت، سميه إيه ما شئت. يبقى إما إيه تعالي على الحق وعناد، يا إما تمسك بالإيه بالألفاظ. إحنا مش هنسميه رؤية يا سيدي، خلاص سميه زي ما تسميه، سميه ما شئت. نعم. أو القصور عن درك هذه المعاني الدقيقة برضو مش التي ذكرناها. الإمام رحمه الله يقول يعني مش لازم نرميهم إيه؟ نتهمهم بالكبر والعناد بإيه؟ بالمرة. هي الناس أصناف، واحد مخه مش واصل لكده، عقليته مش عايزة تستوعب، يبقى كده إيه؟ مخه قاصر مسكين، جهله يعني مش قادر يستوعب إيه؟ أمور الآخرة، زي الملاحدة دلوقتي واللي بيستغربوا ما بعد الدنيا وما بعد الموت وما بعد البعث. ازاي؟ ايه الخرافة دي؟ ايه كذب؟ يعني ايه خرافة دي؟ يعني هو انت عايش في الدنيا بس خلاص؟ انت عايش في الدنيا يا اخي، فلينظر الانسان الى نفسه الى الوراء. انت مش كنت في عايش بطن امك 9 شهور؟ كنت عايش ازاي؟ كنت بتشرب السجارة يا زي ما دلوقتي بتشرب السجارة؟ كنت يعني ماشي كده تتمخضر زي ما تتمخضر في الدنيا على رجليك؟ مش كنت عايش 9 شهور؟ أو كنت عايش 10 شهور بطريقة، 9 شهور هتعيش بعد الموت بطريقة، إيه الفرق بين مرحلة ومرحلة؟ لكن برضه إيه؟ هو مسيطر عليه إيه؟ الدنيا، يعني يا إما جهل أو عناد. يبقى جهل قصور عقل، الأفق ما وصلوش غير هنا بس، أفق ضيق، أو عناد أو تمسك بالألفاظ. يبقى إيه مستويات الناس إيه؟ ممكن إيه؟ ما تقدرش تحكم على واحد كل الناس بإيه؟ بحكم إيه؟ بحكم واحد. فيه اللي بيركبوا العناد يبقى الدوافع مختلفة، فيه اللي مخه على قد كده فهمه مش موصلوش إلا أكثر من كده، زي اللي بيفهم إنه ربنا يا في جهة يا في مكان يا فوق يا الناس تحت يا مش عارف ايه شكله كبير واحنا صغيرين مش عارف ايه، يبقى ايه مخ وصله او بتمسك بالالفاظ. بس لا دي ما جاتش دي ما جاتش مش عارف ايه يمسك في الألفاظ بس الحروف. نعم. ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر. نعم. الطرف الثاني في وقوعه شرعا يعني دخل الآن في ايه في مسار آخر في إثبات الرؤية وهو إثبات وقوع الرؤية بالفعل، ووقوع الرؤية لا يثبت بالعقل. يعني أنت بتقول ستقع كذا وكذا وكذا، سترون ربكم أيها المؤمنون في الآخرة، إذن دي العقل يثبتها. حقائق الآخرة وأمور الآخرة لا يثبتها العقل ولا ينفيها، هو لم ينفيها لكنه لا يثبتها، لم يقل باستحالته، لأن العقل إيه رأى أو حكم بإيه، رأى الغرائب أولا وحكم على إنه فيه إيه فيه خلق كان قبل خلقه في الدنيا، إذن لا يستبعد أن يكون بعد الموت وفي الآخرة خلق آخر وتكوين آخر. فإذن الذي أحدث الذي مر بي والذي أوجدني في وضع سابق قادر أن يوجدني في وضع لاحق غير هذا الوضع الذي أنا أعيشه الآن. إذن العقل هنا إيه؟ بقارن وقيس ويوازن ويركب مقدمات وكذا، لكن لا يقول سيحدث كذا، سيحدث كذا في المستقبل في الآخرة أو حتى في الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا حتى في الدنيا. إذن لا يجزم الإنسان بعقله أن يحدث غدا بالتأكيد، هذه لا يملكها العقل، والعلوم كلها احتمالات وتوقعات وتوسمات وكذا ومعطيات إلى آخره، لكن حد بيقول لا بد أن يقع لأن الأمر في يدي والمفتاح في إيدي، يقع أو لا يقع أنا هتحكم فيه، هل يستطيع أن يزعم أحد ذلك ولا الخلق مجتمعين؟ لكن إذا أمور المستقبل فضلا عن أمور المستقبل الأخروي لا يقوم على وقوعها الدليل إلا الدليل الإيه الشرعي فقط الوحي. نعم. وهذا إيه هو الذي إيه سيقرره في بقية الموضوع، الأدلة الشرعية النقلية على وقوع رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، دليلها العقل أو دليلها الشرع؟ دليلها إيه الشرع. العقل لم يقل باستحالتها لكن لا يستطيع أن يقول ستحدث، هو لا يمنعها، العقل يفتح الباب لاحتمال وقوعها لإمكانية حدوثها فقط. أمور الآخرة العقل يقول لا يستحيل أن تقع، قابلة للوقوع، لكن هل يؤكد وقوعها؟ لا، يأخذها من من؟ من هنا كانت الحاجة إلى الشرع لتكمل ما عجز عنه العقل، الشرع مكمل للعقل، والأنبياء ضرورة، والأنبياء النبوة ضرورة، والعقل لا يغني عن النبوة. ولا تسمع قول الملحدين اليوم إن العقل ومعطيات العقل ونتاج العقل من العلم أغنى عن الوحي والشرع، نقول له العلم وما أنتجه العقل من العلوم حتمت مزيد الحاجة إلى الشرع. نحن في عصر العلم ونجاح العقل في العلوم المدنية المادية وما إلى ذلك، هل هذا يجعل الإنسان الذي وصل إلى هذا العلم المادي مستغنيا عن الدين أم ازدادت حاجته إلى الدين؟ ازدادت حاجته إلى الدين، لأن هذا العلم الذي في يده انظروا ماذا كانت نتائجه، بتحريك إصبع ممكن يسرق بنوك مليارات، ممكن يسرق منك الفيزا وبياناتها وأنت بجواره وهي في جيبك. يبقى دي تقنية العلم ولا لا؟ دي من ايه؟ العلم سلاح ذو حدين، سهل في مجال وخرب في مجالات أخرى، لكن من يضبط هذه اليد؟ هذه اليد من يضبطها؟ من الذي يجعل الإلحاد سيجعله يراقب من؟ الملحد يراقب مين؟ يراقب ماركس حتى لا يسرق، حتى لا حتى يراقب في الخفاء وفي السر كما يراقب في العلانية، يراقب من؟ حتى نأتمنه على إيه؟ على مصائر الناس ومصائر الشعوب وأموال الناس ومقدراتهم بالملايين وبالمليارات وبالتريليونات. مصائر الناس أحيانا في إيه؟ في إصبع، في بصمة يد. ألا يحدث هذا في حصر التقنية ولا إيه؟ إذن أليس الناس بحاجة إلى الدين أكثر من في قبل أو لا؟ إذن العصر العلمي وعصر تقدم العقل حتم مزيدا من الحاجة إلى الدين والشرع، لكنه يحتاج إلى دين صحيح وإلى شرع صحيح، لا إلى خرافة باسم الدين ولا إلى خزعبلات باسم الدين، وإنما يحتاج إلى دين صحيح قويم نقي كما نزل في أول يوم نزل فيه، وليس هذا إلا الإسلام. دخل وقت العصر؟ طيب ندخل في دليل المسار الثاني اللي هو إيه؟ تتمة الموضوع، ونقف عندما يدخل الأذان إن شاء الله. وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كثيرة ولكثرته. مداركه يعني أدلته كثيرة، أدلة وقوع إيه؟ أدلة وقوع رؤية الله تعالى يوم القيامة، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. مداركه يعني أدلته إيه؟ التي ندرك بها وقوع ذلك ويثبت لنا وقوع ذلك، أدلة إدراكنا لهذا وثبوت هذا عندنا أدلته إيه؟ أدلته كثيرة، مداركه كثيرة. نعم. ولكثرته يمكن دعوى الإجماع على الأولين. ولكثرة الأدلة يمكن دعوى الإجماع. إجماع من؟ إجماع أقوى جيل وأفقه جيل، الذي أخذ عن رسول الله مباشرة، جيل أصحاب رسول الله. هات لنا يا من تنفي رؤية الله تعالى يوم القيامة، هات لنا صحابيا واحدا ونصا واحدا نقل عن صحابي واحد من أصحاب رسول الله نفى الرؤية، نفى رؤية الله. كما نقول أيضا في موضوع اللي بيشوش وشوشر ويقول إيه الخرافات يا مشايخ اللي مدخلين الناس فيها، هو فيه عذاب القبر وإحنا بنفتح القبر، نقول له هات صحابي واحد نفى عذاب القبر ونعيم القبر والحياة بعد الموت، هات صحابي واحد، يبقى ما حد ما حصلش. بل إيه؟ الأحاديث كثرت وآثار كثرت واللي نقلها أصحاب رسول الله، يبقى هذا أيضا ما يشبه الإجماع أو هو إجماع من أصحاب رسول الله على هذه الأمور، على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وعلى ثبوت الغيبيات التي الآن مصدر إيه؟ نزاع وجدال بين كثير من المسلمين، من المسلمين. فنحن نقف عند هذا الحد إن شاء الله، على أن نستأنف الموضوع من أوله إلى إيه في الدرس القادم إن شاء الله لنكمله إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.